وصلى الله على البشير النذير، والحمد لله رب العالمين العلي القدير. نحن الآن مع الدرس 83 من سيرة المصطفى صلى الله عليه، ونحن الآن في سلسلة نتحدث عن ابتلاء الله تعالى للرعيل الأول. وفي كل جمعة نتناول أحد السابقين إلى الإسلام وكيف تحمل الأذى وصبر وتجشم المعاناة حتى وصل هذا النور إلى الآفاق كلهم. فتحدثنا بالجمعة الماضية عن سيدنا عمار بن ياسر، واليوم إن شاء الله نتحدث عن أحد السابقين إلى الإسلام وما عاناه في بداية الدعوة، وهو خباب بن الأرط. خباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه كان من السابقين إلى الإسلام، بحيث أسلم قبل دخول النبي إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، أي مع الرعيل الأول. فلما علم النبي بإسلام هذا الرجل، وكان حدادا قينا، كان يصنع السيوف، كان حدادا يحمي الحديد في الفرن البدائي، فرن بدائي النار قليلة، ويطوع الحديد بالأدوات المتوفرة المتيسرة آنذاك، كان يعمل. فلما تسلل الإيمان إلى قلبه، كان الحبيب صلى الله عليه يتردد عليه، يتردد عليه، أحبه النبي منذ الوهلة الأولى، فكان يريد أن يراه، فيذهب إليه النبي، يذهب إلى خباب، أحبه. ويا سعادة من حصل على محبة الحبيب. فلما رأت مولاته أم أنمار أن محمد يتردد عليه، علمت أنه أسلم، فبدأت بتعذيبه، فجاءت بالحديد فوضعته على النار حتى احمر، فكانت تضعه على رأسه رضي الله عنه. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أنت كنت تأتيني؟ فشكت في الأمر وعلمت أني قد تبعتك، وانظر كيف عذبتني. فرفع النبي يديه فقال: اللهم انصر خبابا، اللهم انصر خبابا، اللهم انصر خبابا. وبعد أسبوع أصيبت هذه المرأة بمرض لا يعرف له سبب، رأس يكاد أن ينفجر، فتصرخ وتبكي وتعوي كما يعوي الكلب. فجاء من ينصحها فقال: إن الدواء الوحيد هو أن تذهبي إلى خباب فيكويك في رأسك. سبحان الله، سبحان الله، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه، بأبي هو وأمي ونفسي له الفداء. فجاءت إلى خباب، بالأمس كانت تكويه على رأسه، فجاءت طائعة مختارة تلقي برأسها بين يدي سيدنا خباب، فيضع هو أيضا الحديد على النار فيضعه على رأسها. ما أسرع إجابة الله لنبيه، وما أسرع أن يأتي الفرج من رب العالمين لمن كان في طريق الله وأصيب في طريق الله مهما أصيب. فإن كنت في طريق الله فاعلم أن الله معك، وإذا انحاز الله إلى صفك فلا خوف ولا حزن. أنا نقولها لك، إذا كنت مع الله ربي غادي يكون معك، ما يهمك. أصبت في الله ما أصب، طردوك من عمل، ظلموك، داروا لك اللي داروا لك، وظللت متشبثا بدينك، لا تعطي الدنيا في الدين، فأنت قد نجحت في أن ينحاز الله إليك، وهذا أعظم كسب في الدنيا والآخرة، فلا خوف عليك ولا تحزن. انظر الآن إلى نفسية هذا المولى الذي كان يعذب بالأمس بالحديد، فيأتيه الله بمن كان يعذبه وهو سيدته ليقوم هو بتعذيبه. كيف سيستشعر اللي قبل طريق ربي؟ والله يلي يكون في طريق ربي ليرين العجب، والله يلي مش عند ربي نشا ليرين من الله العجب. العجب سبحان الله. لكن أعداء الله تعالى لم يكفوا عن إيذائه، بل جاءوا إليه فصاروا يحمون الحديد كما كانت تفعل مولاته، وصاروا يعذبونه بالحديد، حتى حين يضعون الحديد المحمر على جلده لا يطفئ حر الحديد إلى شحمه المذاب. يا الله، أنا أقول لأهل سوريا، للمعذبين في السجون، للذين يفتنون في دينهم، للذين يقال لهم قولوا لا إله إلا بشار، لهؤلاء الذين يريدون أن يفتنوا الأمة عن دينها، هؤلاء الذين يأمرون الشعب المسلم أن يسجد للطواغيت، هؤلاء الذين يحيون معاناة الجيل الأول، اصبروا اصبروا، فقدوتكم هؤلاء، ثبتوا، فقدوتكم هؤلاء، لينالنكم ما ناله إخوانكم، ويكفيكم شرفا أنكم على طريق الحق مامون وسائرون. فلما عذبوه وضعوا الحديد على ظهره، ثم جاء عدو من أعداء الله فوضع قدمه على صدره والحديد تحت ظهره، ثم وكزوه على الأرض. تخيل معي الجلد منين يسلخ، الجلد منين يطيح على الرملة، الحديد لتحت، وعدو الله يضع قدم. شتو السوريين كي يديروا ذوك؟ يديروا عليهم الرجلين، وشتوهم ولا ما شتوهم؟ شتوهم ولا ما شتوهم؟ يلعبوا عليهم هكذا، شتوهم ولا ما شتوهم؟ الشبيحه كيسموا الشبيحه، ياتون بالمجاهدين الصابرين المخلصين الذين يريدون الانعتاق من عباده الطواغيت لافراد الله بالعبوديه للتحرر من الاغلال. والله الا جايه واحد الفطره مباركه مور هادشي اللي غادي يجي. والله الأمة الآن بدأت تتحرر، غادي تقع لها المعاناة في الطريق، وغادي يحاولوا يسرقوا لها إن شاء الله تعالى هذا الجود، ويريدون أن يسرقوا دماء الصادقين من شباب الصحوة، لكن الله تعالى سبحانه لن يخلف وعده، فقد علم من قلوب الصادقين من شباب الأمة أنهم عن الحرية لن يرتدعوا، وعن الحق لن يتراجعوا. صفي، لذلك ستكون لديك ضحايا، ستعبد طريق الحرية والانعتاق بالدماء بالشهداء، لكن العاقبة ستكون خيرا. واسمعوا، فيأتي إلى رسول الله وهو متوسد بردته في الكعبة، عذبه بزاف، وجاء عند سيد النبي وهو متوسد بردته، البردة ديرها وسادة ومركها كان. فجاء سيدنا خباب قبل ما يهضر مع النبي، فكشف عن ظهره، ربي ربي ربي ربي ربي، سياط نيران، آثار النار على جسده، قبل ما يتكلم مع سيد النبي، سيد النبي دير هاي. فجاء إلى النبي فسلم على الحبيب صلى الله عليه، ثم كشف على ظهره الشريف، ظهر سيدنا خباب، فنظر النبي إلى هذا الذي أصاب سيدنا خباب من جراء التعذيب، إيه واسمه خص يقول، فقال يا رسول الله، اسمعوا الله يرحم والديكم، هالكلام ما يشعر بهم سوى اللي فات بهذا الطريق، هالعدد بتاع الناس يقول لكم كيفاش هذا ما صبرش، يا رسول الله ألا ترى ما أصابنا، احنا أصحابك، احنا أخوتك، احنا اللي تبعناك، الناس كفروا بك واحنا تبعناك، نعذب، ينكل بنا، انظر، الا تستنصر لنا، الا تدعو لنا، ما تدعش ربي ينصرنا، ما تدعش ربي يجينا. ليه سيد النبي ما يدعيش؟ لي راك شاك يا خباب ان النبي لا يدعو لامته ولا يدعو للصابرين من الرعيل الأول من أصحابه. أأنت في شك يا خباب؟ ما هذا الكلام؟ لكن الذي يقرأ نفسية هؤلاء الرجال يوقن أن الآلام التي تجرعها كانت أكثر مما توصف. عذاب لو صب على الجبال لهدت، فكيف بإنسان من لحم وشحم ودم؟ ألا تستنصر لنا؟ يا سبحان الله، ما ادعيناش، وش النبي ما يدعيش؟ كان يقول له انت يا رسول الله نايا وإحنا ينتعذبوا، ما ادعيناش؟ ألا ترى ما أصابنا؟ ألا ترى العذاب الذي ألم بنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ أهسد القصر فاحمر وجهه نقلب ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي. فاستجمع جلسته، ما بقاش مرك أو يا ابن عمي فوقاش إن شاء الله انتصر، فوقاش إن شاء الله ربي يفرج على هالأمة، فوقاش ربي يحررها من اليهود ومن الصليبيين ومن العلمانيين ومن الفساق ومن الفجار يحاربون دينها، فوقاش فيستعجلون. وحل عدد انت النصر يقولوا طال علينا الحال، ميريكا تغولت، الغرب تغول، وحل عدد الناس كيسمحهم يقولوا هكذا، كيجي عندي شي واحد النوقة يهضروا. والله ما شفنا في آخر النفق، لم نرى أبدا شعاعا من النور في آخر النفق يشير إلى أن الأمة ستخرج من عنق الزجاجة. كأن الأمر طال، كأن الأمر طال عليه، حتى مسكين يأسوا، حتى واحد العدد تاع الناس يقول لك أدعي ولا ما تدعيش؟ راح أكلين فينا غير المجرمين، انتخب ولا ما تنتخبش؟ ما يديروا غير المجرمين، دير ولا ما تديرش؟ يديروا غير المجرمين. الحال تبقى هكذا إلى يوم القيامة، وهذه ليست أبدا من ثقافة المسلم الذي يمتع من مرجعية ديننا قرآننا وسنة نبينا. شو المشركين كيحكموا في مكة ويعذبوا المسلمين، وسيد النبي صابر وهو ينظر إلى أصحابه يعذبون، حتى يأتي الرجل من شدة ما نزل به من العذب يقول للنبي ألا تستنصر لنا؟ متى ينزل الناس؟ ألا تدعو لنا؟ ربي يا ربي يا ربي. فيستجمع النبي جلسته ويحمر وجهه. اجلس اجلس يا خباب الآن. يا الله يا خباب اسمع، هل تريد النصر قبل أن تؤدي أقساطه؟ إن للنصر ثمنا يجب أن يدفع كاملا، إذا دفعت أقل الثمن فلن يأتي النصر. أنت تقدم قسطك من الثمن وأصحابك يؤدون القسط الآخر، فإذا وفينا الثمن جاء نصر الله، فلنصر الله ثمن يؤدى لله مقابل النصر الذي ينزله الله. مازال ما قدمتوش يا خويا، انت باغي تشري مثلا بي ام دبليو في وديت سعد ديت 2 ملايين بتخرجها بالمجازة، شارك تخربق انت، باقي لك 58 مليونات، 58 مليونات انت جايب لي 2 مليون وجاي فرحان جاي تنقز، ماشي هذه انت زوج بسكليت وا الا بغيت بسكليت ولا بغيت واسمه موبيله كاع، الا بغيت موبيله راك جايب تاع موبيله خويا، انت راك باغي شي حاجه كبيره، انت تريد النصر، انت تريد التمكين للامه. ان الله لا يمكن للامه الا اذا سبقها البلاء، فالبلاء قبل التمكين، ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم ونعلم الصادقين والمجاهدين. لابد من الغربال، لابد من الغربال، لابد من تمييز الصفوف، لابد. ثم قال يربط الحاضر بالماضي، يقول له ماشي غير انتم اخوان، ماشي غير انتم اللي تعذبتوا في الله، ماشي غير امه محمد تميزت عن باقي الامم بانها ابتليت في الله، لا، لقد كان الذين من قبلكم اي من اصحاب الرسالات السابقه يؤتى الموحد المؤمن فتحفر له حفره في الارض فيدخل إلى نصفها ويؤتى بالمنشار فيضاء على مفرق رأسه. اسمع اسمع المنشار أخوي المنشار في العراق كانوا يجيبونهم الشيعة واسمه كانوا يدير المسلم من باش كانوا يقتلهم باش باش باش هذا كيف كيف يسمون هذا كيف الشنيور الشنيور يدير له هكذا للرأس سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر يجيب اللي يقتلو يجيب لتال، تعرف شنو لتال؟ اللي باع الجولان باش كان يقتلو، يجيب لتال واحد السائل اذا وضعت فيه اللحم ذاب فيوضع فيه لابيسي في مورد نتاع هذا السائل الكيماوي فيذوب، وفين يرميه؟ في الوادي الحار، يقذف اجسادهم في الوادي الحار. هذا الملعون، هذا اللي سلطهم ربي علينا من اللي تخلينا على ديننا، سلطهم الله علينا باش نوليو. واحد السيد كان يصلي بالناس، اسمي يقول اللهم انصر من نصر الدين، قولوا امين، يقول واخذل من خذل المسلمين، يقول اللهم لا امين. يا خويا يا خويا اللي راه يصلي مورايا واسمه راه يقول والله غير نعاود، يقول اللهم انصر من نصر الدين امين، اللهم اخذل من خذل الاسلام والمسلمين اللهم لا امين. اعود لها الثالثه باش يتاكد، اللهم انصر امين، اللهم اخذل من اللهم لا امين. فلما سلم قال ايها الناس انما جعل الامام ليؤتم به، انا ادعو الله ان ينصر الاسلام والمسلمين فتؤمنون، وحين ادعو ان يخذل الله من يخذل الاسلام والمسلمين تقولون اللهم امين. قال لان الذين خذلوا الاسلام والمسلمين هم المسلمون، فكيف تدعو على المسلمين؟ ما انتهيش عليه. وقال له كي نقولوا؟ قال قل اللهم سلط علينا الظالمين. قال لأن الظلمة جند من جنود الله، إذا سلطهم الله علينا ولينا ربي. ترك بالله عدر هالناس تولي تقول لا إله إلا الله، ويا ربي سلط علينا الظالمين، لأن الظالم جند من جند الله، إذا بطش بالأمة زيد يخرج الإيمان المخبوء في قلبه أو في قلوبهم، لأن الإيمان في قلوب الأمة غطاها حب الدنيا زيد والزبونية والنفاق والتملق، هذا ديالنا هذا ديالنا هذا ديالنا هذا ديالنا، شكون يخرج لك شي؟ شكون؟ الظلمة الظلمة. يؤتى بالرجل من قبلكم من الموحدين فيوضع في حفرة إلى نصفه، ويؤتى بالمنشار فيوضع المنشار في مفرق رأسه، ويؤتى بأمشاط الحديد. تعرفوا اسم الأمشاط بتاع الحديد؟ فيشتر نصفين ويمشط اللحم دون العظم. شتوا الكلبة؟ لا يصده ذلك عن دين الله. ينشرون ويقطعون إربا إربا وتمشط لحومهم بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، ولا يصدهم ذلك عن دين الله. الله، راكو عاقلين ديك التصويره تاع ذاك اللي بالطبيب؟ راكو عاقلين؟ راكو عاقلين؟ قل يحيى الفاتح لا إله إلا الله، قل يحيى الفاتح، هو مجروح مضروب معذب ملقى على الأرض، قل يحيى الفاتح لا إله إلا الله والحمد لله، قل يحيى الفاتح لا إله إلا الله. فخمدت تلك الروح لتلتحق بروح بلال. اشتري الرجال، تاريخ الدعوة يعيد نفسه، سيرة النبي تتجسد صفحاتها اليوم، فترة الدعوة الجهرية وابتلاء الله للرعيل الأول من الصادقين تتجدد، وستتسع رقعتها لكي تعم كل أرجاء العالم الإسلامي كله. يا رب استر، يا رب استر، يا رب استر، يا رب استر، يا رب ثبتنا، يا رب ثبتنا، يا رب قولوا آمين، يا رب ثبتنا، يا رب ثبتنا، يا رب روحنا مقبلين غير مدبرين. وربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. ثم قال ولكنكم قوم تستعجلون. لماذا تستعجل النصر؟ النصر له أقساط يجب أن نؤديها كاملة. أتؤدي شطر أقساط النصر ثم تريد أن تحصل على النصر؟ هذه صفقة غير عادلة، قسمة ضيزة، قسمة ضيزة ليست عادلة. أتريد من الله تعالى أن يمكن لك ويرزقك التمكين بماذا؟ بالآمال، بتفديد يدك. وهي ودي وهي والله مي تعبد طريق النصر بالدماء، ما يمكنش، سنة الله في خلقه. ولكنكم قوم تستعجلون. فقال ولا يبلغن، شوف شوف، ولا يبلغن هذا الدين. وربك حظ الظلم اللي كينا، وقحظ المصايب اللي كينا والعذاب اللي كينا، وكيقول لهم ولا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. يا خباب، لماذا تستعجل أنت وأصحابك؟ إنك تدفع الآن القسط الذي عليك، أما النصر جاي. أنت لك تأدي الواجب، أدي الواجب وروح موت، سواء شهدت النصر أو لم تشهده، فإنك إن مت تكون ممن قدم حقه وقدم الثمن. تمشي تخلص الخلصة كاملة، مهم ترك أديت، خصك تأدي وتمشي، أدي واجبك وروح روح، دير اللي عليك لهذا الدين وروح روح، دير اللي الله سبحانه وتعالى قدرك عليه وروح روح، عيش شوية الدين، انصر هذا الدين بما تملك، بشبابك، بمالك، بما تستطيع، قدم شيئا لهذا الدين كجزء من القسط الأكبر الذي ندفعه لله تعالى مقابل النصر الموعود الذي وعدنا الله به في الكتاب والسنة. قدم. ولكنكم قوم تستعجلون. فلماذا العجلة؟ أنا أشوف السوريين رفدين ذاك الأخر يقول له خذلنا الصين، خذلتنا روسيا، خذلتنا الأمم المتحدة، يحرقوا العلامات. لا، ما زال يخص. قدمتم ولكن واسمه هي 50 عام ديال الاستعباد، والإنسان عاش يعب الطاغوت تخرج بها ايوه 6 شهور. وهي ودي وهي ودي 6 شهور، 50 عام، والطاغوتية تنسج خيوطها وتحفر في أعماق الأرض وتبني بنيانها ونظامها على أسس متينة. أيمكن في ظرف 6 أشهر أن تقتلعها؟ لا لا لا لا، الهدم سهل والبناء صعب، فكيف وأمة محمد تهدم 100 سنين وأنت تريد أن تبنيها والبناء أكبر؟ 6 شهور ما يمكن شيء أبدا. اصبروا اصبروا، لا إله إلا الله. الدروس من خلال هذه القصة، قصة خباب بن الأرط. الدرس الأول أن الله تبارك وتعالى سبحانه يريد أن يبين أولا للدعاة، لقادات الحركات، حركات التغيير، من بيصلى الله عليه وسلم ومن يتبعه، واسمه انهم يصبروا، انهم يصبروا على من؟ على اعطاء الثمن، ثم لا يستعجلوا، لا يستعجلوا النصر. مش غادي يبقى يقول لهم ان شاء الله تبارك وتعالى غداركم ان شاء الله منتصري غداركم، لا، النصر وعد الله والله لا يخلف وعده، ولكن لا ينبغي للانسان ان يتهور ويبقى كما كان يقول راديو العرب 6 أكتوبر ذاك في حزيرة، اش كان يقول الراديو ديال العرب؟ سنلقي إسرائيل وراء البحر. وهي ودي وهي ودي غنات أم كلثوم في القاهرة وقالت لهم إن شاء الله تعالى بعد هذه المعركة سأغني في تل الربيع، زعما رحنا منتصرين. فأجابها موشي ديان، قال لها ستبحثين يوما أن تغني في القاهرة فلا تستطيعين. القاهرة ما تبغيش تغني لك، أمة الغناء، غادي نرميو إسرائيل شق البحر. هذا خداع، هذا غرور. رحنا منتصرين وحتى طيارة منط ست سوايع ذهبت سيناء، وذهب هذا اللي راه الآن جولان اللي باعوا أسد، وذهبت ضفة، وذهبت غزة، ودخل أعداء الله تعالى إلى بيت المقدس. لا تستهن بعدوك، لا تستهن بعدوك، هذه الأولى. إذا فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على الصبر. ثانيا، أتباع الدعاة ولا أتباع الأنبياء عليهم إن شاء الله تعالى أن يقتدوا بالأنبياء في الصبر. اصبروا وصابروا ورابطوا، هذه أيام الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما للصبر، القابض فيه على الدين كالقابض على الجمر. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، أيام الصبر جاي، شي أيام تاع الصبر. القابض فيه على الدين كالقابض على الجمر. جات واحد الوقيت على المسلمين ما يمقدروش، الله يحفظ ويستر، يظهرون التزامهم بالدين. البارح قصفت المساجد، واليوم قصفت المساجد في سوريا، وحوصرت المساجد، ومنع المسلمون في مدينة الرسطن، ركوك اسمعتوا، في أن يخرجوا لتأدية الصلاة في المساجد، منعوا من الصلاة. اليوم اليوم اليوم فضنا، منع المسلمون بمدينة الرسطن الخروج من بيوتهم ليشهدوا صلاة الجمعة. لم يصلوا اليوم الجمعة، صلوا الجمعة. كم من مسجد حوصر اليوم؟ مساجد. كم من مسجد قصف؟ كم من مسجد والعياذ بالله هدمت صومعته في سوريا؟ فما عليكم إلا أن تقتدوا بهؤلاء، عليكم بالصبر، وليس لكم إلا الصبر والتقوى. تخلى عليكم العالم كامل، نعم تخلى عليكم، نعم، كما تخلوا من قبل على الفلسطينيين، فكان الفلسطينيون يستغيثون عبر القنوات: يا عرب أينكم؟ سيصيبكم ما يصيبنا. وكنت أرى ذلك رأي العين، وكنت أقول استغفر الله على المنابر، والله إن خذلان الشعوب العربية لإخواننا في فلسطين وتركهم محاصرين لينتقمن الله بهم. مش ينتقم منهم، هذا قاع خير، ولكن سيصيبهم ما يصيب الآخرين. هم يزقيو كما كانوا يزقيو. ما حدث لإخواننا في غزة يحدث لإخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن على أيدي شكون اللي يقول لهم احنا اخوتكم؟ بعد الفلسطينيين كانوا اسمه، كانوا اللي كيضربوهم شكون هما؟ هما اليهود، شر خلق الله، الجبناء. اما الان شكون؟ اولياؤهم الذين كانوا يضمنوا لهم الحراسة والحماية. كلاب الحراسة، كلاب الحراسة يهود، هذو كلاب داروا يهود يحرسون الصهاينة، بل أشد وفاء من الكلاب في حراسة الصهاينة. كل ما يوصلهم الحس يقول لهم استوب، إلا صارت لكم شي حاجة اليهود غادي يمشوا في الخاطر، معناها حنا راحنا نحرسهم. قالها ماهر، وقالها واحنا عدد نتاع الناس، وقالها القذافي من قبل. قال: إني إما أنا وإما سيصل هذا الشر، واسم الشر، إلى تل أبيب إلى الصهاينة، يدغدغ أحاسيس أعداء الله. ولكن هذا حق، هذا حق. إذا فما عليهم إلا الصبر والاقتداء بهؤلاء. ثانيا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الدرس الثاني أن الله تبارك وتعالى يقول لهذا الرعيل الأول المفتن المبتلى: يا اعمل للجنة، انت ماشي انت حظار، ما تبقاش دير الحسابات نتاع اصحاب الدنيا. الى درت غادي تمشي للدار، الى قلت الحق غادي تمشي للوظيفه، وربي ربي ربي ربي ربي. الى جلست مع اصحاب الحق وانحازت لاصحاب الحق ساجر الى السجود، وتقدر المعادله: الحق ولا صوالحي، الحق ولا وظيفتي، الحق ولا الفيلا ديالي، الحق ولا الرصيد ديالي، الحق. وربي ربي ربي ربي نفسية داخلية تتجاذب. كما قال لي واحد السيد في السلطة قدم استقالته وما قبلوها لوش، وفات على ثلاثة انت على الأطباء انت على النفس، الثالث حتى واحد ما قبله، الثالث من يوصل قال له قول لي ما تكذبش عليا، واش انت وصلت لكاع لهاد المرتبة وغادي تخلي هاد العز، تخلي هاد المنظر، تخلي هاد الشرف والناس تعتمر بغمزة من عينك وتخلي عليها؟ ما تكذبش عليا تقول لي أنا شوف راك سلفي ولا راك شي حاجة، راه دخل لك الدين راه خربقك، قول لي علاش ما تكذبش عليا؟ ياك ما اتصل بك شي إرهابي ولا شي سلفي ولا شي متدين وزهدك في هاد الشيء والله ما نديقك. قال لك وربي جرى على لساني كلمة، قال لك ما كنتش قاعد، قال له الله يرزقنا حلال، هو قال له الله يرزقنا حلال هو سنيالو، معناه كنت عايش غير في الحرام وانتم ما عارفين باللي عايش غير في الحرام، انا الان ما كان لا سلفي لا يديك لا يردك، وجودي هنا هو وجود يجعلك ترضع من الحرام ولا تتركه ابدا. هذا الناس ربي سبحانه عز وجل وجدهم من الاخره ابناء الاخره، اذا اعترض سبيلهم امر للاخره وامر لدنياهم ومصالحهم يقول لهم سيدي ربي سبحانه عز وجل وللآخرة خير وأبقى، آثر ما يبقى على ما يفنى، الجنة قاع خير اصبر، الجنة حسن غادي غير ترحل، فين تمشي؟ تمشي مباشرة للدرجات العلى الذين جاهروا بالحق في وجوه الظالمين، فسيد الشهداء حمزة أو رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى فقتل، ليس هنالك جهاد أعظم وليس هنالك درجة أعلى للشهداء من درجة حمزة أو رجل قام يخرج في الساحات سلميا ويقول عليكم بالرحيل يا أبناء، شكون خدمة القرد والخنازير، خرجوا لا نتشرف بأن تحكموننا، لا نتشرف، خرجوا. يا الله في الجنة ثالث، الدرس الثالث، الأولى الصبر والاقتداء بالنبيين، الثانية أنتم أبناء الآخرة، والثالثة لا إله إلا الله. ومع ذلك فاستبشروا بالنصر، فكلما ادلهمت الأمور إلا قرب انبلاج الفجر، فانبلاج نور الصبح إنما يعقب شدة الظلام، شدة الظلام. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيوة لا يبلغن، لا يبلغن، أنتم لا تستعجلون، ولكن بهذا الشيء اللي راه يقيسكم هو اللي غادي ينصر الدين، بهذا الشيء لو كان بقيتوا عايشين وكالين وشارب بحال الدواب غادي نجي للأسواق، أسواق لم... هز... الأسواق اللي كاينين، غادي نجي للسوق ولاهين معاك كلوشكم ونساكم، لاهين معاك الكسوة ومع العراسات ومع الصوابع، ولاهين إن شاء الله كاليين شاربين وروحوا قصروا لهيه وروحوا لذيك لهيه وديروا العرس في ديك لاصال ب 13 مليون لهيه، لاهين هكذا. هذه غادي غادي كاع الناس تفكر شي دين، تمشي هكذا تمشي هكذا، ولكن عرفوا بين لا بهالشي باش غادي يجي النصر، لأنكم صدقتم وغيرتم ما بأنفسكم ولم تعودوا تخافون الظلمة، والآن تكفرون عن جريمة سكوتكم عن الظلمة 50 عاما، نصف قرن وأنتم مجرمون. علاش مجرمون؟ واش انتم كنتم تجرمون؟ لا، جريمتكم هو السكوت عن عن المجرمين، فالسكوت عن المجرمين جريمة، فلطالما سكتتم، والآن لما غيرتم ما بأنفسكم وصرتم لا تهابون الظالم وتخشون الآن الله والوقوف بين يديه وتريدون أن تتحرروا من طاغوت البشر والحجر والشجر، الآن فهمتم في الطريق وراكم تبدوا تمدوا الثمن، إذن لا بد غادي يكون بعد، واش ما يكون لا بد يكون النصر، لا بد سيكون النصر، ويقول الله أكبر لا بد من النصر، غادي يكون النصر. وأما الرابعة والأخيرة في الدرس الأخير وهي ومع ذلك أنتم جيل الصبر نعم، أنتم جيل الآخرة نعم، وأنتم جيل النصر نعم، ومع ذلك ومع ذلك الرابعة واسمية واسمية ومع ذلك فلن ندخر وسعا زيد في استثمار جميع الوسائل المتاحة من غير المشقة لرفع المعاناة عن هؤلاء. نمشيو الأمم المتحدة ماشي عيب، قالوا لك مشي الأمم المتحدة وتطلب الحظر الجوي. إذا كانت هذه الوسائل متاحة للأمة لرفع العانة عنها، فقد كان رسول الله يلجأ إلى نظام الجاهلية الذي يوفر الحماية له، يلجأ إليه ليرفع المعاناة عن أصحابه، اللي كتسمى الجوار أجرتك، واللي كيسمى مثلا نظام القبيلة الموالي. يعني إذا لجأنا إلى الأمم المتحدة أو لجأنا إلى جهة ما لترفع عنا أو لنستعين بها بعد الله على أن نرفع المعاناة عن إخواننا فلنفعل، بل واجبنا أن نفعل، ونحن كلنا مسؤولون، واجبنا أمامهم على الأقل الدعاء لهم، التعريف بقضاياهم، واجبنا بالصومال، ما كاين شيء اللي راه يتفكر في الجوع تاع الصومال وإمدادهم بالغذاء، واجبنا هذا واجب. يقول تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لا تتركوهم وحيدين، لأنكم إن فعلتم ستقعون في نفس الخطأ الذي وقع فيه العرب والمسلمون تجاه إخوانهم في فلسطين، وهو الآن ما يؤدون الآن ضريبته، وإذا استمررنا نحن في نفس الخطأ سنؤدي نحن هنا نفس الثمن وأبشع وأفتح. سنة الله، سنة الله. تجعل المنبر ما تسمع تسمع الدفيش، المنبر الآن المنبر الخطبة، قول الله يرحمه مالك الخطبة اليوم، الدرس ما عليش الدرس دير الدرس، الخطبة الخطبة ديال الجوامع في المغرب. المغرب الآن فيه مشكلة كبيرة، مناقشة كبيرة ديالاش، كو عارفين ولا ما عارفين؟ واش عرفتوا ولا ما عرفتوش؟ والو والو. المغرب الحكومة نتاعو هربت ما يسمى برفع تحفظ المغرب على اتفاقية سيداهو المتعلقة برفع جميع أنواع الميز بين الجنسين، وخرجت في الجريدة الرسمية، ولم يستشر فيه الشعب، ولم يستشر فيه البرلمان اللي كيقولوا باللي هو من يمثلنا، وداروها سرا، والرسالة ذهبت إلى الأمين العام، ورفعوا التحفظات وخرجت في الجريدة الرسمية، والشعب ما عارف، والمساجد لا تتحدث. ليه المغرب كفر؟ هل المغرب كفر؟ ماشي محمد السادس قال لا أحل حراما ولا أحرم حلالا حينما وقع الخلاف بين المغاربة حول ما يسمى مدونة الأسرة، وأراد بعض العلمانيين أن ينشئ أسرة للأسرة من مرجعية القوانين الدولية، خرج المغاربة كلهم يرفضون، وإذا بهم يهربون ويخدعون. شو المغرب هذا؟ ليه المغرب كفر؟ المغرب كفر ولا ما كفرش؟ ما زال مسلم، الدستور تاعو تغير ولا ما تغيرش؟ ما زال فيه الدولة إسلامها، يعني دينها الإسلام. فما الذي جعل المغرب يرفع التحفظ عن المادة 16؟ تعرف اسمه المادة 16 ولا ما تعرف؟ تعرف المادة 16 كيف يرفع التحفظ على اسمه؟ معناها أننا سننشئ الأسرة على غير مرجعية الإسلام، معناها ما كانش الوالي هذه ما بقاتش، زيد زيد ما كانش واسوا الصداقة، ما كانش المرأة تعطي الصداق ولا الرجل يعطي الصداق، زيد ثالثا أنه لا يجب على الرجل أن ينفق على المرأة، إنما المرأة في البادية ظل تخدم في الدار وخصها تنفق على أولادها مناصفة مع الرجل، نضيف لها عباء. والرابعة مسألة الرابعة ربي ربي ربي ربي ربي أن المرأة المرأة اللي هي في الإسلام عندها استقلال الذمة المالية، الرجل ما عندوش الحق يدير ولات فيها الآن فيها شركة مع الرجل. إذن هل حقوق المرأة التي وضعنا أقدامنا عليها حينما رفعنا التحفظات واسمه الآن؟ أين الجمعية النسوانية التي كانت تدافع عن حقوق المرأة؟ أليست حقوق المرأة هي التي تضيع الآن ونحن ننظر إلى ذلك؟ شو رمي يدير أولادنا وشو رمي يدير أولادنا؟ أين المجلس العلمي الأعلى باش يتكلم يقول له هذا تحليل الحرام وتحريم الحلال؟ أين هو؟ أين استشارة ما يسمى البرلمان؟ أين هو؟ لماذا لا تتعرض المنابر لهذا؟ الانسان راه مفقوع مفقوع راه مفقوع يا صاحبي، يمشي للمنبر ويبقى يسمع لي لا لا لا، فلو قيط المنبر يعزل عن هذا الامر. اخر حصن نتحصنوا به وهو الحصن ديال الاسره اللي كنبقى ان شاء الله فيه الاسلام، هو الان تجي الحكومه وتمشي ترفع وتدخل في الجريده الرسميه ويصبح مصيبه قانون. ويا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، فركم العلماء، فركم المجلس العلمي الاعلى، فركم يا هذه المنظمه تاع حقوق الانسان، فركم يا منظمه حقوق النساء، هذا الانسان اللي راه غادي. سبحانك يا ربي سبحانك. على كل حال نسال الله تعالى ان يقيض للمنابر من يعيش للدين ويعيش لحظته ويعيش واقفا على ثغر من ثغور الاسلام. لا يؤتى الاسلام من قبله، مش هذا مشكله. بالنسبه للعمل الاجتماعي المشركين، وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى اعلى واعلم.